بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وإن بادر بعد عفو غيره لزمه القصاص، وقيل لا إن لم يعلم، ويحكم قاض به، ولا يستوفى قصاص إلا بإذن الإمام. مجموعة من أولياء الدم قتل قتيلهم، وبعد ذلك انقسموا إلى قسمين: قسم يريد القواد أي القصاص أن يقتل ذلك القاتل بهذا المقتول، وقسم يريد الدية. وقلنا إن القتال، إن القتل لا يتجزأ، بينما الدية من الممكن أن تتجزأ، فيأخذ كل واحد منهم نصيبه. مثلا لو كانت الدية 100 ناقة عند ذلك، وكانوا 10 ذكور عند ذلك، كل واحد منهم سيأخذ 10، فهذه 10 × 10 = 100. إذن من الممكن أن نقسم الدية. أما أن يأتي النصف مثلا فيقولون نريد أن نقتل، ويريد النصف الآخر فيقولون نريد دية، هذا لا يستجيب القاضي لهم، بمجرد أن واحد ولو كان من 100 عند ذلك تنازل من القتل إلى الدية، عند ذلك انتقلنا مباشرة. لكن من الذي يستوفي القصاص؟ عنده أولاد كثر، هؤلاء الأولاد ليس الواحد منهم أولى من الآخر، ماذا نفعل؟ نقتلع بينهم. إذن عندما عفى الغير وأعلن هذا ما بين الإخوة، لابد أن يعلم الباقي الذين يريدون القصاص أنهم منعوا من القصاص. قام واحد من هؤلاء الذين يريدون القتل فقتل من؟ هذا القاتل الذي عفي عنه إلى الدية، عند ذلك هل يقتل به؟ نعم يقتل به، ولو كان قاتلا لأبيه. نعم. لماذا؟ لأنه علم حقيقة الأمر، أن الأمر عندما كان للحاكم، والحاكم خيرهم بين 3 أمور، فاختار بعضهم الدية، فلا يحق للبعض الآخر أن يقتص. بينما لو وكلوا وكيلا من قبل القاضي ولم يصل هذا العفو إلى الوكيل، فقام الوكيل فقتله، في هذه الحالة ليس على الوكيل شيء. لماذا؟ لأن الوكيل ليس أحد الورثة الذي يعلم أنه تجري عليه القرعة، فما توكل إلا من الكل، وعندما توكل من الكل قام بالقصاص فليس عليه شيء. وقيل لا إن لم يعلم، مسألة عدم العلم يعني هذه مسألة ضعيفة جدا، لأن الأولياء الدم مجتمعون في مكان واحد، فكيف لا تعلم أن بعض إخوتك نزلوا من القصاص إلى الدية؟ حتى إنك لو لم تعلم القرعة لم تخرج لك، فكيف تعديت بذلك؟ يعني لا بد أن نفعل القرعة، ولا بد أن يقوم واحد من الذين، أو من إذا اتفقوا على القتل أن يقتله واحد فقط. ويحكم قاض به، يعني كيف ننتقل من الدية، من القتل إلى الدية إلى العفو؟ لا بد أن يكون ما بين القاتل وأهل المقتول في هذه الحالة لا بد أن يكون قاض. أما أن يأتي كل واحد وبعد ذلك يتشهى ويعني يقول أنا أريد أن أفعل كذا، فالقاضي هو الذي يقول، إما أن يكون هذا المبادر عليه قصاص ليس عليه قصاص، طبعا بحسب الحال التي مر فيها. إذن القاضي الذي يحكم بالقصاص، وليس أهل القاتل الذين قتل قاتلهم بعد ذلك هم الذين يحكمون بالقصاص، وإلا صارت شريعة الغاب في المجتمع، كل واحد يريد أن يأخذ حقه لوحده، لا بد من وقوف القاضي في هذه المسألة. قال بعد ذلك: ولا يستوفى قصاص إلا بإذن الإمام، سواء كان هذا القصاص في النفس البشرية قصاص كامل أو قصاص في الأعضاء. والله فلان قتل مثلا قطع يد ولدنا، هاتوا نقطع يد، لا، نرفع الأمر إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يعني يقوم بهذا. فهذه مسألة خطيرة، فإذا جرى القصاص بأمر الحاكم وأدى ذلك إلى سرايا، عند ذلك ليس عليهم شيء، لأنه مستوفوا الحق عن طريق من؟ عن طريق الحاكم. مراد بالحاكم الآن دائما عندما نقول حاكم يعني الإمام الأعظم، يعني مثلا بالبلاد في أمير، في ملك، في رئيس. هذا اليوم صارت السلطات يعني تنزل فيها اختصاصات معينة، هذا الأمير والملك والرئيس إلى غير ذلك، والسلطان والشاه، كل هؤلاء ينزل بعد ذلك قد عينوا قاضيا يفصل ما بيننا. هذا القاضي هو وكيل الإمام. طبعا ليست كل الأمور، لا يجلس رئيس الجمهورية فيفصل بين الناس، ربما لا يفقه من هذه الأمور شيئا، لكنه أمين، لكنه وكل من؟ وكل هيئة قضائية قادرة على تنفيذ ذلك الأمر، فهو وكيل للإمام، فقوله قول الإمام. ولذلك إذا قال القاضي فالناس يستجيبون له. ولقد بقيت الأمة الإسلامية إلى آخر الخلافة العثمانية القاضي إذا عين يأمر حتى على السلطان الأعظم، لأنه مسألة إذا حدث بين أحد أفراد الشعب وما بين السلطان خلاف يرفع أمره إلى من؟ إلى القاضي. ولذلك سيدنا عمر، سيدنا علي كان رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كانوا إذا حدث خلاف بينهم وبين الآخرين كانوا يذهبون إلى القاضي، وكان القاضي شريح قد قضى بعدة أمور بينهم وبين غيرهم. يعني الإمام واحد من الناس. قصة طريفة ربما ذكرتها لكم أكثر من مرة، أن الإمام سيدنا عمر رضي الله عنه كان يريد أن يشتري فرسا لنفسه، فدخل السوق ورأى فرسا نظر إليها، لكن سيدنا عمر كان يمتاز بأنه رجل طوال، يعني لكثرة طوله لو جلس على الفرس رجله تبقى على الأرض، يعني هو طويل. نعم. ولذلك أخذ وبدين، آتاه الله سبحانه وتعالى بسطة في العلم والجسم. فعندما عادة الواحد الآن يشتري سيارة ماذا يفعل؟ يأخذها يجربها، فقال تسمح لي مثلا أن أرى هذه الفرس، طبعا كيف يقفز عليها، كيف يسرع بها، كيف يتباطأ، هل هي جموح أم هي طائعة، ماذا؟ فأعطاه الفرس، دار بها دور سيدنا عمر رضي الله عنه، وما احتملت هذه الفرس سيدنا عمر فكسرت قدمه. هو لم يتسبب في شيء، لكنه في الحقيقة لم تعجبه الفرس، يريد أن يعيد الفرس، وصاحب الفرس يقول يعني يا أمير أنا سلمتك الفرس سليمة وأنت سلمتني الفرس مكسورة الرجل. قال هل تقبل أن يقضي بنا واحد من المسلمين، يعني من عين واحد؟ فدخل رجل اسمه شريح ولم يكن قاضيا يعني قبل الآن، فسيدنا عمر تكلم كلاما وافيا في هذه المسألة، يعني تكلم منذ أن دخل إلى السوق حتى أعاد الفرس إلى صاحبها. سأل هذا الرجل من فقهه، سأل الطرف الآخر، قال هو كما قال والله لم يزد ولم ينقص، يعني بحكي لك يوم أنا خصمي حكى لك يوم حكى نقله ولي عليك. نعم، هو كما قال والله لم يزد ولم ينقص. قال خاطب سيدنا عمر، إما أن تعيد الفرس، إما أن تسلم، يعني إما أن تعيد كما استلمت أو أن تؤدي ثمن ما سلم. إما أن تؤدي ثمن ما سلم، أدي سمت عشرة فعشرة، أو تعيد الفرس كما استلمت، استلمت سليم ترجع سليم. انحصر سيدنا عمر فيها، أعجب سيدنا عمر حكم عليه، فأعجب بالأمر الذي حكم به عليه، فقال وليتك قاضيا على المسلمين، بفقه هذا الرجل. ومن ذلك الوقت صار شريح قاضيا على المسلمين. انظروا كم كان الحاكم حتى لو حكم عليه. اليوم ربما أقول أكثر بلاد الدنيا، بل كل بلاد الدنيا اليوم لا يستطيع أحد أن يرفع دعوة على الإمام الأعظم، بل على أدنى منه بكثير، يعني بل على الدولة أحيانا وعلى أفرادها. هذه مشكلة كبرى، تعطل نصف القضاء، فصار الذين يجلسون على بعض الكراسي كأنهم تعطيهم هذه كراسي حصانة. لا حصانة في القضاء، في قضاء في حقوق، الحقوق أعلى من كل شيء. هكذا كانت الأمة الإسلامية، وبقي ذلك الأمر إلى أن قاضي القضاة يحكم على الخليفة أو على السلطان الأعظم حتى نهاية الخلافة العثمانية. هذا أمر مفوض له، ذلك الأمر تماما. نعم، يعني صحيح تعيينه يكون من قبل السلطان، لكن بعد ذلك له سلطان على السلطان. سلطان القضاء هذا سلطان الله عز وجل، وليس سلطان شخص، سلطان كتاب الله، سلطان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أحببت أن أتكلم فيه عند قوله ولا يستوفى قصاص إلا بإذن الإمام، فهذه مسألة هامة جدا. فإن استقل، ما معنى استقل؟ يعني كل واحد أراد أن يقوم، ننظر إذا قام بحق مع أنه أخذ حقه بيده، يأتي السلطان فيعزره. ما معنى التعزير؟ التعزير هنا لأنه افترى على الإمام، أخذ منصبا من مناصب الإمام، وهو أن يبادر إلى الحكم، يحبسه، يجلده حتى 39 جلدة. نعم، ربما يعني يفعل معه شيء يليق، يعني كل شيء. ربما بعض الناس في ذلك الوقت لو قلت له يعني اكشف على رأسك وامشي في الطريق، كانت أصعب بكثير من أن يستوفي حقه، كانت هذه عقوبة، أو أن يركب على دابة بالخلف، أو إلى غير ذلك من الأمور التي كان يراها الإمام وسيلة من وسائل التعزير. ويأذن لأهل في نفسه لا في طرف في الأصح، يعني يأذن الإمام أو من ينوب عن الإمام لأهل الشخص الذي قتل أن يقتصوا وأن يستوفوا القصاص إذا كان القصاص في النفس، يعني مات الرجل. فالقصاص في النفس بالأصل عند الإمام الشافعي وفي الدرجة الأولى أنه يقتل بالسيف. طبعا قتله في السيف يكون أن يوضع رأسه في مكان ما، ويعني يوجد حاجز ما بين رأسه وما بين جسمه، وبعد ذلك ينخز من الأسفل، عند ذلك يرفع رأسه ثم يأتي السيف فيقطع الرأس تماما. هذا هو القصاص الشرعي، وهذا القصاص الشرعي فيه فائدة عظيمة جدا. سبحان الله، لو قارنا بمسألة أيضا هذه خارج عن الموضوع لكن نستفيد منها، لماذا جعل الله عز وجل القصاص من الحكم، يعني أنه يكون بقطع الرأس بالكلية، بينما نرى أن ذبح الحيوان لا يكون بقطع الرأس بالكلية. طبعا عندما نريد أن نذبح خروفا مثلا، فإنه ينبغي علينا أن نقطع المري والحلقوم والودجين، يعني العرقين. يعني عند ذلك عندما نقطع يبقى اتصال القلب بالرأس، يعني اتصال الدماغ عن طريق القلب. عندما نذبح فهذه الدماء التي كانت تخرج لتغذية الرأس قلت بسبب الذبح. عند ذلك بحكم ما خلق الله عز وجل، الدماغ سيأمر القلب أنا أريد مزيدا، فيسرع القلب في الضخ بشكل كبير. لذلك ترى الخروف أنه يسيل الدم ويخرج، هو لا يبعث الدم من أجل أن يخرج خارج الجسم، وإنما يبعثه ليخرج إلى الرأس. بهذا ينقي الله سبحانه وتعالى لنا الذبيحة من الدم، فلا يبقى في الجسم دم ويخرج، هذا تتنقى. ولذلك ينبغي على من ذبح الخروف أن لا يجز على رأسه، ولذلك لو ذبح الخروف في مقصلة يعني من الرأس إلى الرقبة فلا يمكن، على العكس تماما، لو هات ضربة واحدة قدوم مثلا كبير وضع وقطع الرأس مرة واحدة لا يمكن، بينما الذبح يكون من جهة الرقبة المري والحلقوم وأحد الودجين أو الودجين عند بعض الأئمة بالكامل. بينما ترى الإنسان حتى يكون الأمر بشع جدا أمام الناس ويخافون من القصاص، يقطع يفصل الرأس تماما عن الجسم، لكنه مع فصله هذا لا توجد علاقة صارت ما بين الرأس وما بين الجسم، الآلام انقطعت مباشرة، ما بقي شيء، انقطع كل شيء، انقطع عمل الدماغ عن عمل الجسم بالكامل. فهذه فيها راحة للمقتول وفيها هيبة وعظمة أمام الناس. القصاص أصلا فيه تخويف لهؤلاء البشر، ولذلك قالوا في القصاص كل أنواع الحدود هي زواجيا وجوابر، هذا فعل ذنبا فجبره الله في الدنيا حتى لا يحاسبه في الآخرة، وأيضا زجر الآخرين أن يفعلوا مثل هذا الفعل. إياكم، من قتل هذا جزاؤه، سيفصل رأسه عن جسده. لذلك الناس عندما يشهدون القصاص كل واحد منهم سيخبر الآخر، حتى الجد سيخبر أحفاده إن لم يروا، حضرنا وقعة كذا وكذا، فلان اعتدى عرفه، أقام الحاكم عليه القصاص وفصل رأسه عنه. تصور فقط أنت تصور هذا لولدك ولحفيدك، فهذا يمنعه من أن يعتدي على أي إنسان على الإطلاق، ويأذن لأهل في نفسه. طبعا كل واحد عنده تشوف من أجل أن يثأر لمن؟ لأهله، لأبيه مثلا. لكن دائما إنما يكون هذا التشفي بإذن الإمام. يعني لماذا بإذن الإمام؟ لو تركنا الأمر للناس والله لقطعوه قطعة قطعة، صحيح؟ لكن الأمر لا، هذا لا يجوز. عندنا طريقة في القصاص نعطيها. طيب أي أهل؟ هل نعطي الشيخ الزمن كبير في السن؟ هل نعطي المرأة؟ هل نعطي الطفل الصغير؟ لا، هؤلاء كما قلنا الصغير لا بد أن يكبر، المجنون لا بد أن يفي، احترازات كاملة. بعد إذا كانوا كلهم بالغين، كانوا بالغين، كانوا عقلاء، لا يوجد فيهم صغير، لا يوجد فيهم مجنون عند ذلك، وأرادوا استيفاء القصاص بالكامل، يقول الإمام أقرعوا بينكم إذا كان واحد منكم يستطيع القصاص. والقصاص يكون بالطريقة التالية فقط، ليس على هواكم. فإذا رأى واحد منهم أنه يقوم بالقصاص أهلا وسهلا واختاروه، أو كل واحد قال أنا أريد القصاص، إذا كلكم لا يمكن أن تقوموا القصاص، لا بد أن توكلوا واحدا، اختلفتم اخترعوا، نفع القرعة، يخرج القرعة على واحد، فهذا عندما قتل كأنما قتل الجنين. قال لا في طرف في الأصح، يعني واحد قطع مثلا لا يده مثلا اليمنى، قطع له أصبع، قطع كذا، هذه مسألة تحتاج إلى خبرة، وليس كل واحد من هؤلاء، حتى لا يزيد وحتى لا ينقص، عند ذلك نأتي بخبير يستطيع أن يأخذ السلامية من مكانها، اليد من مفصلها، الإبهام من مكان خلعه، يعني كل شيء بحسب ما قطع تماما، فهذا لا يمكن في الأطراف بالأصح. نعم، لأنه لا يستطيع أن يؤمن أن يحيف عليه، أن يظلمه، أن يزيد في القصاص. ويأذن لأهل في نفس لا في طرف في الأصح، فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزل. في هذه الحالة هو من شدة تشفيه قال له تضرب الرأس، فأراد أن يجرحه من الأسفل قبل أن يضرب رأسه، يعني أراد أن يعذبه مثلا. الضارب في هذه الحالة أذن له، لكنه الآن اعتدى أم لا زيادة عن الحد، اعتدى، عند ذلك يعزره الإمام، لكن يبقى القصاص على ذلك الإنسان، لا ينتقل إلى شيء آخر. ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر، نعم قال أخطأت، عند ذلك من الممكن بسرعة أن نحول، أو أن يكون هنالك واحد من طرف الإمام، حتى أيضا ليس القصاص للتعذيب، وإنما هو لأي شيء من أجل حكم الله تبارك وتعالى، وما قلت كما قلت الحدود جوابر وزواج. إذا أردنا أن نجعل، قالوا لا يوجد عندنا أحد، في عندنا جلاد، يعني مثل هلا بيساووا هذا أبو جعفر بن مجنى مثلا، طيب هذا أجرة هذا الشخص على من؟ هذا الجلاد اللي يقطع الرأس على من؟ قال وأجرة الجلاد على الجاني، القاتل هذا من ميراثه أول حتى أجرة القتل عليه، الإسلام ما ترك شيء. نعم، على الصحيح. ويقتص ويقتص على الفور. نعم، يعني المستحق للقصاص ما في حاجة نأجلها يوم واثنين وسنة، يعني مطمطة في الأمر وأجلنا القضية. مجرد ما كانت القضية واضحة وثبت القتل على فلان أنه معتديا، عند ذلك يجوز ذلك في النفس مباشرة، وبعد ذلك هذا إتلاف، والإتلاف مباشرة. مثلا إنسان كسر زجاج فلان، مباشرة لو رفع الأمر إلى القاضي يقول له، لا يقول له يعني افعل شيء اكسر له زجاج مقابله، لا، الفقير ماذا يفعل؟ يقول له لا، عليك أن تشتري زجاجا آخر وتركب له، ثم ترى ما هي الأضرار التي تسببت من كسر الزجاج، أيضا تعوض عليه بها. إذن كأن الغني المتعجرف الآن عندما اعتدى على فقير ولو كسر له لوح زجاج، كأنما كسر لوح الزجاج على بيته. لذلك قال ويقتص ويقتص على الفور وفي الحرم. نعم، يعني إذا كانت المسألة توجد في الحرم، فعند ذلك عندنا قال ومن دخله كان آمنا. قال أرأيت لو كان هنالك حي أو عقرب ألا تقتله في الحرم؟ نعم. التجأ إلى الحرم أم لم يلتجئ إلى الحرم؟ قال عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة وقال إن رأيتم ابن أخطل متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، اقتلوه حتى ولو. يعني إذا حكم القاضي على واحد عند ذلك لا ملجأ له. الأمان عندما تكون أنت في تحتاج إلى شيء، إلى رعاية، إلى، أما أن يقتل كل قاتل عند ذلك يقتل ويذهب إلى الحرم، يقتل ويذهب إلى الحرم. يعني أكثر ما قيل، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحرم لا يعيذ فارا بدمه، إن الحرم لا يعيذ فارا بدمه. الناس العرب كانوا يقولوا يعني الكفال شهوة والدخال بلوي، يعني إذا واحد دخل عليك لا، عند ذلك لو كان قاتلا لا تستطيع أن ترد عنه القصاص، القاضي سيأخذه وسيقيم القصاص عليه. قال وفي الحرم. بعد ذلك قال والحر والبرد. قال هلا شو برد مربعانية الصيف بمربعانية الشتاء، في أي وقت كان لابد أن نقيم يعني القصاص. كذلك سواء كان قصاصا أو كان جلدا أو كان يعني أي شيء، والحر والبرد والمرض كذلك. يعني لا يهمنا حتى ولو كان المرض خطيرا، حتى لأنه الآن في القصاص حياة، هكذا قال ربنا عز وجل، أنت عليك أن تستجيب لأمر الله عز وجل. ولذلك لو قتل الإنسان أثناء جلده لشرب خمر فإن القاضي والجلاد في ذلك لا يحاسب على ذلك، لأنما ضربه بحق بأمر من الله تبارك وتعالى. وتحبس الحامل في قصاص النفس. عندنا حامل، الحامل عبارة عن شخصين، هي والولد الذي في بطنها، فإذا أردنا أن نقتلها الآن، هي قتلت امرأة أو قتلت رجلا، إذا أردنا أن نقتلها قتلنا الجنين الذي في بطنها. لذلك تحبس هذه الحامل يعني حتى تضع ولدا. هذه في مسألة حدثت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، أن المرأة الغامدية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترفت بذنب وهو الزنا، قالت زنيت يا رسول الله أقم علي الحد. النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا جاء إنسان فاعترف فإنه يريد أن يسأله لعله متهوي في هذا الاعتراف، لعلك فعلت، كما قال لسيدنا ماعز لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك فخفت، لعلك، قال بل زنيت، أقم عليه الحد. فكان حد الدنيا عنده أهون من حد وعقوبة الآخرة، ولذلك ما رضي أن تكون هذه المسألة في يعني في الآخرة، بل رضيها أن تكون في الدنيا. بالنسبة للرجل لا يوجد مشكلة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يرجموه، وذلك الرجل أيضا قال لأحد الصحابة أغدو إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فحدث هذا، فقال سيدنا عمر رجم رسول الله ورجمنا، يعني رجم أبو بكر ورجم عمر، يعني حوادث تتكرر. لما جاءت المرأة الغامدية قالت زنيت، وأكدت ذلك أنه يوجد حمل في بطنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تضع. فذهبت ثم جاءت بالولد على يدها، فطلب منها بعد ذلك أن ترضعه مثلا صملة يسموها، نعم أو رسل، نعم ارتضع. ثم بعد ذلك طلب منها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترضع الولد، ثم طلب منها أن يأتي، فجاءت وكسرة الخبز في يد الولد يأكله. أشوف بعد ذلك كم كانت كل هذه الأوقات ما جعلت من هذه المرأة تفر من قصاص الله عز وجل، وهي تعترف بذنبها وتخاف من الله وتريد أن يقام عليها الحد خوفا من عقوبة يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما قام الحد حتى علم أن بعض الصحابة أخذ الولد وكفله في الرعاية، فيتيم ليس له أب وأمه سيقام عليها القصاص، بقي بدون أب لأنه لا أب لابن الزنا، وبقي بدون أم لأن الأم أقيم عليها الحد. رأفة الإسلام كانت في الولد عالية، فمن يحفظ هذا الولد؟ مسألة عظيمة جدا. عندما حفظ الولد من قبل الصحابة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تربط حتى لا تكسر، يعني أثناء الضرب، وهذا ضرب عظيم بالحجارة، حجارة يعني أصغر من البيضة، أكبر يعني من فول كذا، هذا حجارة تضرب بمجموعة من الرجال حتى تموت، قد يستغرق ذلك وقتا، تنزف كذا، من أشع العقوبات. كان هكذا أراد الله عز وجل لكل محصن إذا فعل هذا أن تكون عقوبته، ولو وطئ في عقد صحيح مرة واحدة هذه عقوبته. لا يقال أنا الآن بدون زوجة كما يفهم بعض الناس، لا، لو وطئ في حياته بعقد صحيح مرة واحدة أسمى محصن، وتحبس الحامل في قصاص النفس. نعود إلى درسنا، تحبس الحامل في قصاص النفس. إذن هذه الحامل التي تحبس وذلك من أجل أن تضع الولد أو الطرف كذلك بحاجة إلى الولد، الولد لا يمكن أن ينظف في يد واحدة مثلا لو كان في طرف، حتى ترضعه اللبى ويستغني بغيرها أو فطام حولين، لأن الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة، يعني لا يأتي بعض الناس فيقول مثلا والله هي ليست كاذبة في هذا الحمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أذن للغامدية وعندما أخبرته بأنها حامل حتى تضع ذلك الحمل، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وربط ذلك أي طبعا المرأة عندما يموت زوجها مباشرة تقول أنه هي حامل، تعرف ذلك بمجيء مثلا عادتها الشهرية أو بعدم مجيء أو بالأشياء التي تمر عليها، طبعا دون أن يخيل لها مثلا هذا يعني الأمر، ولذلك لابد من التأكد في ذلك الأمر. والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة، ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به. هذه مسألة أخرى، واحد أدخل واحد على غرفة تركه بدون طعام وشراب حتى يموت، كيف نقتص منه بمثل ما فعل؟ أو نحن نختار ما بين هذا التفصيل، كيف يكون إذا بالخنق، كيف يكون إذا بالجوع، كيف يكون إذا بالسحر، كيف يكون كذا، كل واحد من هذه أشربه خمر لاط به حتى مات، يعني كما يحدث كثيرا أحيانا يتصلون فتاة مثلا يزنون بها لصغرها، عدد الناس تؤدي ذلك إلى الوفاة، كيف نقتله؟ كل واحد من هؤلاء له طريقة في القتل أو في السيف، إن شاء الله في الدرس القادم نعرف هذا، والحمد لله رب العالمين.